الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن

أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء بما لا يعلم في الأرض بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل لهم عذاب في الحياة.